يقول السائل: هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها من دون علمه للادخار، علما بأن الزوج له دخل شهري جيد بفضل الله تعالى، ولكنه مسرف يهتم بالرفاهيات ولا يدخر مالا لأولاده، بل أحيانا يتداين ليكمل نفقة البيت أو العلاج، فهل يجوز للزوجة أن تدخر مالا من مصروف البيت للأولاد أو تقدمه للزوج وقت الضيق؟ وهل يجوز لها التصدق من هذا المال؟ هذا من الأسئلة المهمة التي تعرض كثيرا للنساء في بيوتهن. جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذنه. وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي مال إلا ما أدخله علي الزبير، أفأتصدق؟ قال: تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. سيد أسماء بنت سيدنا بكر رضي الله عنه. يفهم من هذه الأحاديث أن الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها فلا تتصرف فيه بما يضره، والتصرف فيه إما أن يكون لمصلحة الأسرة يعني الزوجين والأولاد، وإما أن يكون لغير ذلك كالصدقة والهبة والهدية وإقامة الولائم وغير ذلك. فما كان لمصلحة الأسرة من النفقة على الأهل والأولاد سيقوم به الزوج وجوبا لأنه المسؤول عن ذلك، ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها، يعني هي لها كفايتها فقط، فإن قصر عن الكفاية الزوج أخذت بقدرها ولا تأخذ أكثر من كفايتها، تأخذ بقدرها بقدر كفايتها يعني بدون إذنه، فذلك حقها. والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة لما شكت زوجها أبا سفيان بأنه شحيح مسيك، قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، ممسك يعني شديد، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إن كان التصرف لغير مصلحة، مصلحة الأسرة، فإن كان بإذنه جاز، يعني إذا أرادت مثلا أن تهب شيئا لأحد، أو تهدي هدية لأحد، أو تطعم مثلا أحدا من أهلها، هذا لغير مصلحة الأسرة، فلا بد أن يكون بإذنه. فإن كان بإذنه جاز ولها الثواب إذا أذن، إيه؟ إذا أذن له. أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام استحقت نصف الأجر، وذلك في الشيء اليسير، يعني أطعمت مثلا فقيرا جائعا مرة، أو أعطت إنسانا هدية في حدود 5 جنيه 10 جنيه، هذا في الشيء اليسير الذي تتسامح فيه النفس. أما إن كان الشيء كثيرا، يعني تنفق مثلا 100 جنيه 200 جنيه 300 جنيه أكثر من هذا، يبقى لابد من إذنه، لأن شأن النفس ألا تتسامح في مثل هذه المبالغ الكبيرة. وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التي أجازت التصرف للزوجة بغير إذن، والتي نهت عن التصرف في مال الزوج إلا بإذن. أحاديث وردت بأن للزوجة إذا تصرفت بغير إذنها فلها نصف الأجر، والزوج له إيه؟ الأجر. وأحاديث وردت كما سمعتم أنه لا يجوز لها أن تتصرف إلا بإذن زوجها، فحمل الإذن على الشيء الكثير، وحمل غير الإذن اللي هو نصف الأجر، فيه نصف الأجر على الشيء القليل الذي تتسامح فيه النفس. والإذن قد يكون بالقول، وقد يكون بالرضا، وقد يكون إذنا عاما بأن يقول لزوجته تصدقي من المال حيث شئت وكيف شئت، هذا إذن عام، يبقى هنا لها الأجر كاملا وله هو الأجر كاملا، وللخادم الذي يعني يخرج بالصدقة للسائل له الأجر كاملا. كل من اشترك في إيه؟ في هذا، في أمر التصدق يعني. إذا أنفقت المرأة، الحديث الأول في البخاري، إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجر، الشيء اليسير الذي يعني تتسامح فيه النفس. والحديث عند أصحاب السنن والإمام أحمد لا يجوز لمرأة عطية إلا بإذنه، العطية الإيه؟ الكثيرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم غير مفسدة، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، كل واحد له أجر كامل بشرط الاقتصاد وعدم الإفساد في المال. ومن هنا يجوز لهذه المرأة صاحبة السؤال أن تدخر مالا من مصروف البيت للأولاد، أو تقدمه للزوج عند الحاجة، لأنها امرأة مقتصدة مدخرة، تدخر من مصروف البيت وتساعد الأولاد حينما يحتاجون لشيء ما، والزوج لا يعطيهم ولدهم، فتعطيهم من هذا المال المدخر من مصروف البيت، لأنه يهتم بالإيه؟ بالكماليات والجماليات ولا يهتم بالضروريات، فهي تقتصد وتدبر شيئا من إيه؟ من النفقة للأولاد، وحينما يقع الزوج في العسر تعطيه هذا الإيه؟ المال. فهي امرأة محسنة على أي حال، ولها أن تفعل ذلك، والله تعالى أعلم.